بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، وصلنا إلى قاعدة الأمر بشيء معين، نهي عن ضده إن كان له ضد واحد، وعن جميع أضداده إن كان له عدة أضداد. وهذه القاعدة بالتفصيل، وإلا فيقال فيها أحيانا الأمر بالشيء نهي عن ضده. من خلال نص القاعدة نقول الأمر الشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له عدة أضداد. فما له ضد واحد مثل الإيمان والكفر، الإيمان ضده الكفر، بمعنى أنه لا يمكن يكون عندنا إنسان في الدنيا ما هو مؤمن ولا كافر، إما أن يكون إنسان مؤمنا وإما أن يكون كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالإيمان له ضد واحد وهو الكفر، فالأمر بالإيمان يستلزم النهي عن الكفر. قوله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله، يصح أن يقول المفسر هذه الآية أمر للناس بالإيمان ونهي لهم عن الكفر. طب أمر لهم بالإيمان واضحة، آمنوا هذا أمر يقتضي وجوب الإيمان، لكن من أين أخذنا ونهي لهم عن الكفر؟ يقول الأمر بالشيء إن كان له ضد واحد فهو نهي عن ضد هذا. فالأمر بالإيمان نهي عن الكفر. الأمر بالحركة نهي عن السكون، لأن الحركة والسكون الحركة ليس لها إلا ضد واحد وهو السكون. وأما إن كان للشيء عدة أضداد فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، ومثاله القيام. ما هو ضد القيام؟ الجلوس والاستلقاء والاضطجاع والركوع والسجود، جميع الهيئات غير هيئة القيام كلها أضداد. فالأمر بالقيام هو نهي عن الجلوس ونهي عن الاستلقاء ونهي عن الاضطجاع. إذا قيل مثلا لك قم أثناء الدرس، فهذا نهي عن الجلوس والاستلقاء والاضطجاع والركوع والسجود وجميع الهيئات. لماذا؟ لأنك لن تتمكن من الاتصاف بهذا المأمور وهو القيام إلا بخروجك عن جميع الأحوال الأخرى. لن تستطيع أن تفعل المأمور إلا بترك جميع أضداده. فالأمر بالشيء إن كان له عدة أضداد فهو الأمر بالشيء إن كان له عدة أضداد فهو نهي عن جميع أضداده. طيب، وقولنا هنا في القاعدة الأمر بشيء معين، كلمة معين هذا قيد مهم ليخرج الأمر المخير. الأمر المخير مثل خصال الكفارة، يؤمر الإنسان مثلا بواحد من ثلاث خصال في كفارة اليمين، وفي فدية الأذى مثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالأمر بالصيام ليس نهيا عن الصدقة أو عن النسك، فالكلام هنا عن الأمر المعين وليس المخير، وقد نبه على هذا الآمدي وابن الحاجب رحمهم الله. طيب، الأمر يقتضي الأمر بالشيء نهي عن ضده. السؤال، الأمر بالشيء نهي عن ضده نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ الأمر بالإيمان نهي عن الكفر نهي إيش؟ نهي تحريم. طب هل دائما الأمر بالشيء نهي عن ضده نهي تحريم؟ الجواب لا. إذن الأمر بالشيء إن كان أمرا للوجوب فهو نهي عن ضده نهي تحريم، وإن كان الأمر بالشيء للاستحباب فهو نهي عن ضده نهي كراهة، لأن الأمر للوجوب فيه الإلزام فيكون نهي عن ضده نهيا ملزما صار محرم، والأمر للاستحباب ليس فيه إلزام، هو الأمر لا على وجه الإلزام، فيكون نهيا عن ضده نهيا لا على وجه الإلزام، فيكون النهي للكراهة. نأخذ الأمثلة. قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الأمر في قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني قوموا لله صامتين ساكتين لا يتكلم الإنسان في أثناء الصلاة. هذا الأمر، الأمر بالصلاة مع السكوت نهي عن إيش؟ ها؟ نهي عن الكلام في الصلاة. فنقول هذا الأمر أمر بالسكوت ونهى عن الكلام. ولذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. هذا كان في أول الإسلام، ممكن في أثناء الصلاة يسأل كم باقي على الدرس ومتى الغداء، هذا في أول أمر ما في شيء. قال حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال زيد فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا من الصحابي تطبيق لقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الآية فيها الأمر بالسكوت، لكن من وين أخذنا النهي عن الكلام؟ طيب، من هذه القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، مثال آخر، قوله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا الأيام منكم، أنكحوا هذا أمر بالتزويج، من يطبق لي القاعدة؟ الأمر بالتزويج نهي عن العضل، أحسنت، نهي عن العضل، هذه صورة، ونهي أيضا عن التفريط. العضل هو أن يمنع الولي الخاطب الكفء الذي رضيته المرأة، هذا العضل، لكن أيضا يشمل ما هو أوسع من ذلك كالتفريط في التزويج. قال ابن جزي رحمه الله والخطاب هنا للأولياء والحكام، أمرهم الله بتزويج الأيامى فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج. ولاحظ أن ابن جزي رحمه الله في تفسيره أعمل هذه القاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، قال هذا أمر بالتزويج وفيه نهي عن العضل. فلو قال قائل الآية ما فيها غير الأمر، فمن أين جاء ابن جزي رحمه الله بالنهي؟ نقول من قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد المتعلقة بالأمر. معلش أستأذنكم في تأخير الأسئلة كلها إلى نهاية اللقاء، وسنجيب عليها إن شاء الله. القاعدة التي بعدها أو القواعد التي بعدها تتعلق بالنهي. أولا، تعريف النهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء. والفرق بين هذا التعريف وبين تعريف الأمر أن الأمر كان فيه طلب للفعل، وهنا الطلب طلب ترك وكف. قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقترن بلا الناهية. ما هي فائدة هذا القيد؟ هذا القيد احتراز من الألفاظ التي تدل على طلب الترك لكن بصيغة الأمر، مثل أترك. أترك هذا فعل أمر، صح؟ ترك يترك أترك، لكن معناه طلب الترك. طب نحكم عليه بإيش؟ هذا أمر ولا ترك؟ نقول هذا من جهة الصيغة صيغة أمر، وإن كان في المعنى هو إيش؟ نهي. وإن كان في المعنى هو نهي، فالعلماء هنا يعاملونه معاملة الأوامر، أترك ودع وكف واجتنب وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا، هذه كلها أوامر لأنها وردت بصيغة الأمر. فلذلك قلنا في النهي أنه ورد بصيغة مخصوصة هي المضارع المقترن بلا الناهية، وهذه هي الصيغة الوحيدة للنهي، الصيغة الصريحة الوحيدة، صيغة المضارع المقترن بلا الناهية. طيب، بعد ذلك نتكلم عن صيغ النهي. عندنا صيغة واحدة صريحة وهي صيغة المضارع المقترن بلا الناهية، صيغة لا تفعل، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم. لا تقتلوا نهي، صيغته المضارع مقترن بلا الناهية. وهناك صيغ أخرى تفيد النهي، يعني تفيد طلب الترك على وجه الاستعلاء، منها الإخبار بالتحريم كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. أين النهي؟ تقول النهي كلمة حرمت، وصيغة النهي هنا تقول صيغة التحريم. الإخبار بعدم الحل، هذه الصيغة الثانية، الإخبار بعدم الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فهذا نهي صيغته الإخبار بعدم الحل. الصيغة الثالثة تهديد الفاعل بالعقوبة، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو قال قائل هذه الآية نهي عن القتل العمد للمؤمن، هذا نهي عن القتل المؤمن قتلا عمدا، ما هو وجه الاستدلال؟ أين النهي؟ النهي نقول تهديد الفاعل بالعقوبة، هذه صيغة من صيغ النهي. الصيغة الرابعة لفظ النهي كما في قوله جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من صيغ النهي. طيب، الصيغ غير الصريحة اللي احنا ذكرنا هنا أربعة، وهي أكثر من ذلك. والعز بن عبد السلام رحمه الله ذكر 47 صورة ورد عليها نهي الشارع، ونقلها عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، أو نقل أكثرها. التطبيقات، قوله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أين النهي في هذه الآية؟ ها الشيخ نايف، لا تأخذكم هذا نهي، ما صيغته؟ لا تفعل، مضارع مقترن بلا الناهية. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أين النهي؟ حرم وصيغته الإخبار بلفظ التحريم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أين النهي؟ ها؟ تهديد الفاعل بالعقوبة. تقول هذه الآية نهي عن أكل أموال الأيتام، من فين النهي؟ أنه هدد فاعل ذلك بالعقوبة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي في قوله لا تجعلوا، صيغته مضارع مقترن بلا الناهية. إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، النهي في قوله ينهاكم، صيغته لفظ النهي، لفظ النهي في قوله ينهاكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أين النهي؟ طبعا نحن ماشيين بسرعة، فممكن النهي تحط تحته خط، والصيغة ممكن تضع الرقم 1 و2 و3 و4 يكون أسرع. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم، أين النهي؟ فلا تولوهم، وصيغته مضارع مقترن بلا الناهية. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام. ها، لا يحل، الصيغة هي الإخبار بعدم الحل. الله يفتح عليكم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن دلالة النهي. عندنا مجموعة من المسائل، والأصل يا إخوة أن كل مسألة ذكرناها في دلالات الأمر أن لها مسألة تقابلها في النهي. يعني قلنا الأمر يقتضي الوجوب، هنا سنقول النهي يقتضي التحريم. هناك قلنا الأمر يقتضي الفور، هنا أيضا سنقول النهي يقتضي الفور. هناك هل الأمر يقتضي التكرار أو لا، هنا سنقول النهي يقتضي التكرار. الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي، هنا سنقول النهي بعد الأمر ماذا يقتضي. واضح؟ فكل مسألة في الأمر لها وزان في مسألة في مسائل النهي. المسألة الأولى، القاعدة الأولى، النهي المطلق يقتضي التحريم. النهي المطلق يعني المجرد عن القرائن، الأصل فيه أنه يدل على التحريم، وهذا مذهب جمهور الأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم، سواء كان النهي نهي الله عز وجل أو كان نهي نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك احتجاج الصحابة رضي الله عنهم بالنهي على التحريم في مسائل كثيرة. طيب، هذا الأصل فيه، لا تقم فيه أبدا، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لا تقم فيه أبدا، النهي في قوله لا تقم على صيغة المضارع المقترن بلا الناهية، دلالته تقول هذا نهي يقتضي تحريم القيام في مسجد الضرار. لا تصلوا في مبارك الإبل، النهي في قوله لا تصلوا، تقول هذا نهي يقتضي تحريم الصلاة في مبارك الإبل، فمن صلى في مبارك الإبل فصلاته محرمة. ثم ننظر هل هي صحيحة أو لا، هذا حكم ثاني، يعني الحكم بالتحريم هذا حكم شرعي تكليفي، ثم هل هو صحيح أو فاسد هذا حكم آخر، حكم شرعي وضعي اللي هو الصحة والفساد. الأصل في النهي المطلق أنه يقتضي التحريم. عندنا تفريع منها، قلنا فإن صرفه دليل إلى الكراهة حمل عليها، ويكون هذا النهي ما هو نهي مطلق، نهي احتفت به القرائن التي تصرفه إلى الكراهة. مثلا النهي الوارد في أبواب الأدب عند جماهير الفقهاء والأصولين يحمل على الكراهة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. طب لو واحد أعطى صديقه بيده الشمال، هل هذا النهي للتحريم؟ عند جمهور الفقهاء أنه نهي للكراهة، لأنه نهي وارد في أبواب الأدب. وبعض المسائل يختلف هل هو النهي هذا بالفعل في أبواب الأدب فيكون للكراهة أو لا، كالاستنجاء مثلا باليمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. ذكر الحافظ بن حجر أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم في هذا الحديث أن ذلك أدب من الآداب، وبكونه للتنزيه قال الجمهور. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن هذا الموضع النهي هنا للكراهة، وقد انعقد الإجماع على أن النهي هنا للكراهة كراهة التنزيه، كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى، قال لأن النهي هنا، فهنا الإجماع يدل على وجود الصارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. القاعدة التي بعدها النهي بعد الأمر يقتضي التحريم. نحن ذكرنا سابقا الأمر بعد الحظر، هنا العكس، النهي بعد الأمر. لو أن الشارع أمر بشيء ثم نهى عن ذلك الشيء بعد ذلك، نهى عن ذلك الشيء مرة يعني في وقت متأخر، ففي هذه الحال نقول النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، وهذا حكاه غير واحد إجماعا، بمعنى أن تقدم الأمر لا يؤثر على النهي اللاحق. ومثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جابر رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا كان في أول الأمر، ثم نهى عن قتلها، فأصبح قتل الكلاب بعد ذلك إيش؟ محرم. النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، لكنه استثنى الكلب الأسود البهيم. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفور. طب من يعرف لنا الفور؟ عرفنا سابقا الفور إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان. هنا إيش بنعرف الفور؟ نعم، الكف عن الفعل، ترك الفعل في أول أزمنة الإمكان. فالنهي المطلق يقتضي الفور، بمعنى أنه أول ما يسمع المكلف النهي يجب أن يمتثل فورا وألا يؤخر. فإن أخر قال آخر مرة ولا آخر يوم ولا ها، فهذا يأثم على التأخير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم تحريم الخمر وكانوا في مجلس يشربون الخمر، سكبوا ما عندهم وتركوا الخمر وقالوا انتهينا، وتركوا شربها فورا. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي التكرار، ومعنى التكرار هنا يعني الدوام، وهذا قول عامة الأصوليين وحكاه أبو حامد الإسفرايني رحمه الله إجماعا، بمعنى أن الشيء المنهي عنه لا يكفي أن تتركه مرة واحدة، بل يجب أن تستمر على تركه. لو مثلا قيل لا تقتل النفس المحرمة، ما يكفي الإنسان يترك لمدة أسبوع ولا أسبوعين، الواجب أن يستمر في الترك على وجه المداومة، فلا يكفي الترك مرة واحدة، بل الأصل هو الاستمرار في الترك. القاعدة التي بعدها النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأمر بأحد أضداده على سبيل البدل إن كان له عدة أضداد. انتبه هنا في القاعدة لأنه في فرق بينها وبين ما مر سابقا في الأمر. النهي عن الشيء إن كان له ضد واحد، فالنهي عن الشيء أمر بضده الواحد. النهي عن الكفر، قلنا الكفر والإيمان، الكفر له ضد واحد وهو الإيمان. النهي عن الكفر هو في نفس الوقت أمر بالإيمان. ليش؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يترك الكفر إلا إذا دخل في الإسلام، ما يمكن واحد يترك الكفر ويصير في منزلة لا هي إسلام ولا هي كفر، فلن يترك الكفر حتى ينتقل إلى الإيمان. النهي عن الحركة أمر بإيش؟ بالسكون، لأنك لا يمكن تترك الحركة إلا إذا تلبست بضدها وهو السكون. فالنهي عن الشيء إن كان له ضد واحد فهو أمر بضده الواحد. وأما إن كان للشيء عدة أبداد، نعم نتكلم عن النهي عن الشيء، النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأما إن كان للشيء عدة أبداد فالنهي عن الشيء أمر بواحد من أبداده على سبيل البدل. وهذا يختلف عما ذكرناه سابقا، هنا قلنا الأمر بالشيء كله عدة أبداد هو نهي عن جميع أبداده، هنا العكس. لاحظ، قلنا القيام ضده الجلوس والاستلقاء والاضطجاع والركوع والسجود، هذه كلها حالات أبداد. النهي عن القيام هو أمر بماذا؟ أمر بواحد من أبداده. يعني لا يصح في الاستدلال أن تقول النهي عن القيام أمر بالجلوس، لا، أنا لما أنهاك عن القيام فأنا آمرك إما أن تجلس إما أن تقوم، إذا نهيتك عن القيام فأنا آمرك إما أن تجلس وإما أن تستلقي وإما أن تضطجع وإما أن تركع وإما أن تسجد، واضح؟ فهو أمر بواحد من الأضداد بغير تعيين على سبيل البدل، إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا، فينتبه إلى هذا في الاستدلال. واضح الفكرة؟ واضح المسألة يا أخوان؟ طيب أعطيكم مثال يبين يعني فائدة هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والمراد بالتبتل هنا الانقطاع التام عن النساء، وهو يختلف عن قوله جل وعلا وتبتل إليه تبتيلا، في فرق. هنا كلام عن التبتل الذي هو الانقطاع التام عن النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. من يطبق لي هذه القاعدة؟ النهي عن الشيء أمر بضده في هذا المثال. يا شيخ تفضل. نعم، النهي عن التبتل هو أمر. أجل، كيف نطبق القاعدة؟ لو واحد قال هذا الحديث النهي عن التبتل هذا من الأدلة الدالة على وجوب الزواج، على قول ابن حزم رحمه الله وجماعة قالوا أن الزواج الأصل فيه الوجوب، واستدلوا به يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قالوا هذا أمر يقتضي الوجوب. والنهي هنا النهي عن التبتل، النهي عن التبتل هو أمر بالزواج فيدل على وجوب الزواج. إيش رأيكم؟ هاي شيخ. نعم، عكس التبتل يعني الدليل أرشد إلى الصيام، لكن ضد الصيام ضد التبتل، ضد التبتل ليس هو الصيام. واضح؟ الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا ممكن واحد يكون صايم ويكون متبتل منقطع. واضح يا شيخ؟ الأمر النهي عن التبتل أمر بماذا؟ هاي يا شيخ له أكثر من ضد، ما مثل إيش؟ مثل التسري أو الزواج. ماشي، أو الزواج. طيب، إذن النهي عن التبتل هو أمر بالتسري أو الأمر بالزواج بواحد يا شيخ. طيب، أو الأمر بالزواج. تبع معي يا شيخ، هنا تقول النهي عن التبتل أمر إما أن تتسرى وإما أن تتزوج. فلو واحد ما تزوج لكن كان عنده جارية يتسرى بها فقد خرج عن النهي، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الزواج تحديدا وتعيينا، وإنما هو أمر بواحد من أضداده على سبيل البدل، إما أن تفعل هذا وما تفعل هذا، فلا يتعين الزواج بهذا الحديث. واضح مشايخ؟ طيب، إذا انتهينا من الكلام على القاعدة الخامسة وهي قاعدة النهي عن شيء أمر بضده أو أمر بأحد أضداده. القاعدة التي بعدها النهي المطلق يقتضي الفساد. النهي المطلق يقتضي الفساد، هذا مذهب جمهور الأصوليين، وجمهور الأصوليين لا يفرقون بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة، ولا يفرقون بين نهي الله عز وجل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على هذه القاعدة بنصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واحتجاج الصحابة بالنهي على الفساد في عدة مسائل مثل نكاح المحرم وبيع الطعام قبل قبضه ونكاح الشغار. الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على الفساد، وهذا المسألة نحن نذكرها هنا على وجه الإجمال، وإلا في الحقيقة المسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلاف في تحرير ما هو النهي الذي يقتضي الفساد. فمنهم من فرق بين النهي العائد إلى ذات الفعل والعائد إلى شرطه والعائد إلى أمر الخارج، ومنهم من فرق بتفريقات أخرى نظر إلى حق الله وحق الآدمي، وليس هذا مقام البسط في هذه القاعدة على أهميتها، لكن تركيزنا في الأكثر على التطبيقات لا على تأصيل القواعد والنقاش فيها، فهذه المسألة تستحق العناية في غير هذا المقام. لكن أنبه هنا على تنبيه، العلماء لما يقول النهي يقتضي الفساد ماذا يقصدون؟ نهي التحريم أم نهي الكراهة؟ يقصدون نهي التحريم. إذن أي نهي للكراهة لا تطبق عليه قاعدة النهي يقتضي الفساد، ماشي؟ إنما القاعدة في نهي التحريم. نأخذ مجموعة من التطبيقات على دلالات النهي. نحتاج هنا نحدد لفظ النهي ثم نطبق عليه جميع الدلالات السابقة. توقف؟ طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في التطبيقات في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.